هدي لكن شيء وأخبار كرائم يتبدل ولا لقى وريد كرام مركي سبع حسدي هري ليس كبدلي كرتاس وحلا إلى هذا اعتقاد قال إلى هذا لو قيبض بنو قيب سما يهدو مركي نفس الأمر كوافقنا اعتقاد صحيح على إلى هذا نفس الأمر كخلافنا وحلا إلى هذا اعتقاد فاسدة أي إلى هذا اعتقاد فاسدة أي إلى هذا جزيمه مركا قضاء أما حكم ككيسة قعان مركا مجزوم كاي لقويي دون تغير أي دون قبول التغير إنه مركا أقبل أيو إسبدل لأنت علم والا أقون صدى إساقا علما علمي بمركا أقال بالا أقادي وغيره يعني كي جزيم كاها حكم ككيسة قعان وغيره دون تغير كغير أوها وكي قابل كأوها التغير كأخبري كري إنه إسبدلئه اعتقاد اعتقاد بالي لهذا وأدله إلى هذا مثلا وحوه يمر يلا بأي ما بضن قفق أدو أقول لي وحولنا يد الله بضا بضن ملك وكير يلا بضا كل يأكبر كل يجزء كباوي كل ما يوكوي يهي مركي سقى جزئي أرنك أصلًا لا يسكب دلامي سرتو بكرته ما يمر عكرته إن أرنك لا يسكب دلوا أصلًا لما ركا إن لقاته يعني عقل واحد عكرمه ما دام يعين كاتي توح الأرنة وعلم وعلم أي الأرنة لكن شيء قاعد يحوي يتغير أقبل كره أو يسكب دلي كره اعتقاد بالي هذا اعتقاد أي مركا لي هذا تشكيك نوع مركا يسقى أقبل كره إن وقت إذا قارك القفك اللي قشك قريب وأقبل كره لكن شيء علمي قال تشكيك وحلا يلاه ما أقبل كره تشكيك وحلا يلاه عملين لقشك الجليه مدو أقبل كره معه فلاسفة إن ممكن اللي يلاه كله وحى اعتقاد سنايين إنه عالم قديم جه هو اللي يجتري أرنك النوع عسنسي جزمي أرمي سنايين لكن وحوي نقولنا اعتقاد فاسدة اعتقاد ويا لكن هو اعتقاد فاسدة اعتقادك صحيح وحوي وحيال أبدا بعلم يسالين كره الله واحد واعتقاد صحيح وغيره مركعي وغير دون تغيره كتغير كأقبل أي كغير كأوى وكي قابل كأوى التغير كه جازم كنا هاي اعتقاد بالي لها ينقسم واقع بالسماء اعتقادك إلى صحيح بوقع بالسماء إن يكون هدوية يطابقه أو فاسد هي فاسد بوقع بالسماء وهدو واقع واقع وافقه مركع وحل إلى ذا واعتقاد صحيح إلى ذا فاسد نوحل يعين هو لا يوافق وهدي أن واقع وافقين مركان وحل يا فاسد والوهم وهمي يوظن ملها يوشك شك محتمل ووحي أقبلي لراجح يعني سلاو يهي سكا يعني مركا مرجوح ويان وراجح بو أقبلي أو ضدها مراجح وح كل الدياء أيو أقبلي إستقاب الراجح مرجوح بو أقبلي أو معتدل أما وحي سودة اللي ترمايه ولا بدأ جيسود جيس نبى جيستك لك كما راجح سنة وحل آخر لراجح أو ضده أو معتدل وحكلوا الآخر لراجح وضده ومعتدل حق معنى أنا وحوي وأسلمك ألكن وح تعريفنا يا وحل يا وهمي يا وحل يا ظني يا وحل يا شكي أي تعريفنا اصطلاحان وهمي يا ظني يا شكي جوالك لا فرقية وحين يتاهي وهمي وحل إلى هذا ومركي سقى الشيء لبس يوض أخبري السيدة مرجوحة اللوتشيد وهمي بأن لإلى هذا يعني مركا مرجوحي بأمركا اللوتشيد السيدة ضعيف كقوها احتمالك ضعيف كأمركا اللوتشيد وحن نقنية يعني مركا وهمي احتمالك الراجحة أمركا اللوتشيد وحن نقنية ظني غالبة ظني هاتي الله إطلاقنا كغالب كابا اللوتشيد الشكنا وحل إلى هذا لبدا احتمال لما لبدا جيسود كي سنمين يعني مركا كالراجح سمين كسا وحا لا يلاذا شك ايا لا يلاذا مركا لف ونشر مرتب ويان وسلي اكله الريان باكل ليه يعني الاول للاول ساصد وضيس يعني للراجح نحو اصونا ذي وهمي وهمي سوت ليل مرجوح مركا كساب سيه مرجوحا كساب سنادي وحو اقبل يا راجح بو اقبل يا يعني مركا ظني قنا راجح بو كساب سيني لكن مرجوح بو أقبلي مرجوح أي أقبلي هل كان وحي أقبلي ينبو إنو شاقي مركا وحوية مدول بوحو أقبلي يلدي بكوية يعني السنة واية هاي سكالنا وأقبلة معناها سالقة المامي سداسي وحوية وسداي مركا كنت عريفيا قريها مناطق ذو واختيذا قاركوض وحد عضا ظني انت لا إطلاقه إن مركا حتى وهمي يشكي إن لوتشي دواسرون إن يتبعون إلا الظن waxa loo jeedaa dhunumkii dhaifka ah ee taagta daraasida shukuukti iyo wahmiyadii iyo waxyaalaha noocaas loo jeedaa oo dhanniga amar waxa loo qaybiyaa dhanni raajix ah iyo dhanni musaawi ah iyo dhanni yaani dhaif ah yaani saddex qaybood baa loo qaybiyaa marka intaba in dhanni lagu wada idlaaqo waa dhacda fi kutub al-fiqhina waxa badan in shaki intaba lagu idlaaqo shaki iyo dhanni aan waxba la kala farqin oo mutlaq taraddud oo dhan in la iska yiraahdo waxa weeye waa shaki la yiraahdo sasaawadeed buu imaam an-nawawi wuxuu odhanayaa yacni kutubta marka asxaabtayada iyo kutub alfiqhi macnaha shaki loogu isticmaalaa waxa weeye waa mutlaqu taraddud shayga markiisa waxa marka laga taradudayo ha ahaado marka isagaa si raajixa raajixiyo marjuux inay kala leedahay inayna kala lahayn iyadoan la kala farqinayni sidaasiyada waata marka isagaa waxaan marka uu yidhi imaam an-nawawi sasaawadeed buu faraa'idu albahiya uu odhanayaa nadmiga marka isagaa ashbaahu nadaa'irka lagu nadmiyey washaku wadannu bimacnan fardi fi kutub alfiqh bigayri jaxdi yacni marka shaki iyo dhanni waa macno keliya kutubta fiqiga oo markiisa waxaan markaa wax inkaar la yidhahda inuu yihi inay isku mid yihiin oo dhanni iyo shaki waa bimacnan oo wax farqibama dhexeeyo calaa kulli xaal saasi waxa weeye fuqahada qudhoodu waa sida ka mashhuurka laakiin masaa'il qudhoodu ay kala farqiyeen oo xataa shaaficiyadu ay kala farqisay shakiga iyo dhanniga laftoodu waa jiraan laftoodu waa jiraan laakiin gaalib ahaan isku mid bay markaa ka dhigaan walwahmu wahmiga oo ismoodsiinta iyo wadannu malaha kii raajixa baa loo jeedaa ee qaalibka ahaaye washakun iyo shakiga maxtamala waa wixii aqbalay liraajixin marjuuxa wixii ah ee marjuuxa loo jeedo macnihii laga miisaanka badnaa ama malihii daciifka ahaa marka loo jeedo wahmi baa la yidhahdaa raajixna waa aqbala oo qaci uma aha ilaa inuu marjuuxa noqday wuxuu aqbali karaa si lidi ku ah ilaa haddii qaci ah inay saasun looga jeedo ay tahay dee waxa weeye wahmiba ma noqdeen wuxuu noqon lahaa de cilmi baa iska noqon lahaa aw didihi ama lidkiisu aqbalaa isagaaba raajixa laakiin marjuux buu aqbalaayo waa dhanniga waa ka qaalibka ah aw mactadal ama wixii isu dheeli tirmayo labada geesood geesnaba raajix noqon weyday kaana waxa la yaha shaki baa la yidhahdaa walcilmu cinda alaktariina yakhtalif walcilmu ogaalku ama aqoontu cinda alaktariina culammada badankooda agtooda yakhtalifu waa iskhilaafaya jazman wuxuu isku khilaafayaa waxa weeye xagga markaa jazmiga xagga waxa weeye go'naanta markaa la goynayo iyo yaqiinta ayuu isku khilaafaya wa bacduhum barkoodna oo culammada ka midana curufa waxaa lagu gartay binafihi diidmada arrinka ay diidayaan baa lagu gartay wuxuu inoo tilmaamayaa waxa weeye cilmiga wuxuu u jeedaa kii makhluuqa ahaaye cilmiga marka isaga makhluuqu uu wax ogaadaa waa kala quwo badan tahay oo yacni cilmiba cilmi ka qawisan ama ka xoog badan oo waa kala miisaan badan tahay waxaa jira marka isaga wax la yidhaahdo yacni marka xaqulyaqiin iyo caynulyaqiin iyo cilmulyaqiin yacni markaa shayga waxa weeye cilmulyaqiin haddii lahayo laakiin caynulyaqiin aan lahaynin oo isha aan lagu arag yacni kii caynulyaqiin hayay waa ka sii waxa weeye yaqiin badan yahay yaqiintiisu siyaaday ka sii leedahay marka sidaas awadeed yaqiintu waa kala xoog badanta waa kala xoog badan tahay qowlkaasaana marka isaga waxa sawaab ah cilmiguna waxa weeye waa kala marka adag yahay oo daruuri iyo nadari buu u qaybsama waxyaalaha daruuriyaadka qudhooda isku quwa ma aha sidaas awadeed cilmigu waa markiisa waxaan markaa kala xoog badan yahay oo ashyaada sida loo ogaanayo yacni ma sinna culammada qaar baa haddaba mutakallimiinta ka mid ah waxay yidhaahdeen maya cilmigu ma kala xoog badna yaqiinta wax la yaqiinsadaana ma kala adka ee yaqiini waa yaqiinuun yacni waxa markaa tasdiiqa la yidhaahdaana maa ziyaado mana nuqsaamo sidaas iyadaabay markii isagaa yidhaahdeen laakiin haddaa maxay dhacdaa markii isagaa in la kala cilmi badan yahay mutacallaqaadka cilmigu leeyihiin baa farabatayo yacni markaa xaggaasun bay uga ogaal badan yihiin ciddii cilmi badaniya ee ma aha wixii labada qofba ay garanayaan inay u kala aqoon badan yihiin ama yaqiinta ay rumaysan yihiin inuu kala badan yahay ma aha bay yidhahdeen bacdi mutakallimiinta ka mid a baa sidaas iyada ay yidhi marka waxa weeye tafaawudku wuxuu ku saabsan yahay xagga tacalluqa sida beytka dambeba marka isagaa uu inoogu sheegi doono sidaas iyadaa bay qaarkoodna yidhahdeen walcilmu cilmigu cinda alaktariina culammada badankooda agtooda yakhtalifu waa iskhilaafaya jazman xagga jazmiga ayuu isku khilaafaya xagga yaqiinta iyo go'naanta ayuu isku khilaafaya oo tafaawud baa ku sugan oo cilmigii nebigu sala allahu calayhi wasalam cilmigeenna lama sinna bale marka isagaa cilmigii nebigu ka abuubakar lama sinna ka abuubakarna ka aaxaadu saxaaba lama sinna كأحد الصحابة دون مركي سأل لما سنة كين لما سنة مركا تفاوت باقص وغن يقين دون واكل حق بدنيهين يعني مركا واكل ميسان بدنيهين وبعضهم بعض المتكلمين تكمدين بنا فيه عرف وحلقوا أقوان صدي مركا إنا يديري وإنما له لدى المحقق وإنما له إن كلب ما هي وحاوسه ناضي علمي لدى المحقق مركا محقق أكتيسة وحوش إذا عدة مسائشة تحقيق سي أكتيسة وحوش إذا يعني متكلمين تقاركوذي تفاوت كلا تكسنان باوسه ناضي بحسب التعلق أي كلا تقيهين مركا يساقا وحاوكو تعلق يا مركا الله يغو لما له وحاوسه ناضي درتيد آيا مركا يساقا مركا سداس الله أرانا إياه واللون فينا يا إنه مركا علم يقو عنه استخلافين حق الجسمية لما علم لما لما لما له وحي أصونا ذي علم قدرت يدو من اتحاد مركا مذنما أهاتي مذنما داس أو منحتم مركا إساقا من قطعي وقو عن أهاتي مع تعدد يعني بضشل رقبه لمعلوم علم مع تعدد مركا إساقا مركا يعني تعدد لرقبه بضشاي بضطه لمعلوم شيء مركا لأقوان سنة يا مركا أبطه لما له لما علم له من اتحاد منحتم له ذا مركا علم ذا إن لغو تعلق صياف يعني لما علم وحي الله أغاذي درتيد له علم الله أغاذي ومن اتحاد مذن ما أهاتي مذن ما أصم منحتم قوان مع تعدد مركا إساقا بضش الله لقبه لمعلوم وحل أغاني أي بضانيا أو متعلقاتك أي كالدوانانيا وحقا جزئياتك أي كلا بدن أيان وقف أي سرتو بكرتو إنه وح بدن مسائل بدن إنه أوجي هاي مثل مسائل كير إنه أوجي وحال كنا ينوت المامية قل يا متكلمين تأيدي وحوي علم جم مكر التجنا تتكون مركب وحوي وح أي جرنا أيان إسكسيب أوجيهين من يقين تنا مزيادة من كلا يعني أتكا قل يا سيدا سيدا أيدي وحوي كل لايان علم جو وحوي مركب يسوى شيء كلي هدي مر له على السدو يهي سدان وها ليه سدان وها ليش أكل قوة بدل ما سرتوا بكرتي جداني لكن جزئيات كمرك يسقى حلال كانوا يقطع علقي هنا يبضطه أو أي مركا تاسي كلا بضطه وسرو ده مركا متعلقات كمرك يقطع علقي علم جاني أقال كل أجان يأيا كلا بدن حيث يذا سكلي يكوك للدوان يهي لكن حاجة جزمية يعني مركا يسقى كمك للدوانة قول كسوى قول مركا يسقى ضعيفة وي صوابكنا وحوي واسده هري مرتوي بل هو قول باطل قول كاس أورنايا يعني علمه يعني مرتا مكلا يقين بدنا أما مكلا أتكا ومكلا قوة بدنا وحو مرتا تفاوت كسوغن يهي وكلية متعلقاتك أو كتعلقية يعني قول كاسي وقول يعني مرتا ضعيف وي وحانا مرتا إيسا وحالكو تسين إيسا وحكرنا لنا إيسا إن مرتا علمية هي يقينته يعني مؤمنين تا يكو مركا إساحا مركا أنبياء إلا السماء أيا كدر لنسا تنوع سنة وباطل مسائش كل اسم سنة وحكم إذا سيدو ينوشي قدونبا يبنى عليه الزيد والنقصان إيمانكم بزيادة مثل نقصان حق مركا لقاء يقو أعماش قلبك إيا تصديق إيا مركا لقاء يقو تاسي مزيادة يعني مسائش كل اسم إساحا كميتا مسائش أسنا مركا إساحا مركا وحوي إيمانكم إنو زيادة أهل السنة والجماعة قبان إنو زيادة والنقصان هدي لقاء يقو حوي حق أعماش وكل يما أهي إنه حتى كسياده حق مركا وحوي يقين تأي التصديق إنه كسياده ساسياده وتدك أي كلا يعني اعتقادك ذو كلا أدقية هاي أو أي كلا يعني يقين بدنيهين ساسياده أي مركا يساحن مركا راجح أدل لذو نقود السنيسة مركا قول كاسي متكلمين تكتغين وقول ضعيفة ولا باطلة شنقيدي وحوي والتحقيق أن العلم يتفاوت في نفسي تحقيقه حوي علم ذات ذي سينه متفاوت وكلا التقين أو إسخلاف سيها وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأنا صدق قبان أهل السنة والجماعة ولا شك أن علم النبي بمسألة صلى الله عليه وسلم بمسألة يعلمها عوام المؤمنين أقوى من علم العوام في نفس القدر الذي علمه العوام وهو واضح شكراكم مسق نبو للنبي صلى الله عليه وسلم قرشضة وقرطي مسألة يعني مؤمنين تقوى دمرك عوام تايا قرنيان بمعنى قوة دقودة إسك قرنيان مسألة ذا قدر كأي كجرنا ينسلو النبي هو جرنا يسلا يجو هو جرنا يوم وكر الدوانتي مركان لئيجين بمرك يسوا وحي نكد جرنا يمركان لئيجين قدر كوكجرنا النبي صلى الله عليه وسلم سلا هو يقين سيها أوجيهاي يسلا مرك يسوا قوة كلو أوجيهين وكر تجنتها يسلا النبي صلى الله عليه وسلم بقوة بدن وإنما له إن كلب ما هي وحوصنا تيل ذا المحقق محقق أكتيسا كمسائش تعقيدية أكتيسا متكلمين تنبؤتش إذا يتفاوت بأوصنا تيك لتقنان بحسب التعلق قرب وحيك تعلق يعلمه يعني لقائق يكالتقنان شها لما له أي لما علم له وحي اللوء قادي يعني مركع علم يدرتيس من اتحاد مذن ما أهاتي مذن ماذا صم منحتي من مذقو أنا هاتي مع تعدد بعض الشلة لقب أي بضطو مركع أي ترسانطو لمعلوم شيء قال قرن يا مركع يسقى أبطو يعني مركع تاصل لقبه أي وهلسو يبنى وحال قرسي مسألة يبنى والرسي عليه مسألة على يسو شيغني وعلم ذاتي متفاوت معها ومكال قوة بضنا وحال قرسي الزيد الزيادة يوان نقصانه نقصان تمركع يسقى أي قرسي هل ينتمي ما هو نسبة شكتا إليه ما الله بداس وزيادة دي النقصان تال إيمان وإيمانكم هو نسبة شكتا شارح وحاو كورانا يا وحاو مؤلف كتابك قري نشر البنودك علم وحاو ورانا يا إيمانكم مركا لقا يا حق أعماشا يا طاعاتك مركا لقا يا تاسي شك ما لها إنو زيادة لكن حق التصديق يا قلبي وحا كتشرا مركا لقا يا نشر البنودك نوتشي ده مراقبة أيا مركا يساحا مركا أنك مراقبة قري ساسو مركا ورانا يا هدي لكن لو تشهدوا حق مركا تصديقه يا قلبي وحا كجرا كام زياده ايمانكم سم زياده لكن حق اعماش الطاعات كهدي لقي انه زياده تشككم سغنا مركا يسا وحن مركا اورنيا مركا هل ينتمي اليه من الايمان اطلاق ان انو جيدين اعتقاد في قلبي انه لا يهي ما زياده تنوع عصينه كورمه مساله اي كدول اسميسو تاسو مركا تلمميا لكن محويه سدا صواب يهي تحقيق مركا ويهي يعني وحويه وانه مركا ايمانك زياده حتى عناصر تمرك يسوح المرك عناصر تصور بكل عناصره هنا السيادة سيدة وحوية أقواش طاعاتك الوهد لي السيادة أعماش السيادة أي اعتقادك قلبك تصديقنا السيادة أعمال القلوب كبا السيادة يعني اعتقادك تصديق قلبك قصب نابا السيادة إمام النووي شرح مسلم كواقورنا يا مرك يسوح المرك سيدة أظهرك أي وحوية وإن إيمانك يعني تصديق وإن السيادة أو بكثرة النظر إيه وحلم إذا مركي سجائن وكسي هذا إيمان يعني تصديق لفتيس وكل قوة بدنيا تصديق لفتيس إنه كل قوة بدنيا هاي سيدا سيدا أي أظهر سيدا إمام النووي الشيخ بان الصواب وأنا سيدا مركي ساح المركة أهل السنة بدن كذا أي قبان ويا جماهير أهل السنة والجماعة أي قبان أو حوي التصديق إنه متفاوت كلي هاي والتصديق كل حوق بدنيا هاي سيدا سيدا أوي أذو قليها قاركود بوحي لهذين ما يتصديق يعني يقدر يعني وقاري أياجرة قدر كهدو قاره وحوي وحا تصديق بالي لهذا هدو هوسو قرد عنه تصديق من نقنية شكبه نقنية إذن وحوي تصديق الزيادة وحليها ما أقبل وانا سيد ابن حزم يقوليها سمرت أي قطة إمام أحمد لفتيس والرواية لقى سوري لبا الرواية وليها يعني سيدة مركا قاضي أبو يعلى مركا يساق وكشيغي لبدا الرواية أولية الرواية وحورانية تصديق هي معرفة وزيادة مرنا وحورانية مركا يساق وحال مركا معرفة مزيادة ساسية لابو أورانية تصديق هي معرفة مرنا وزيادة مرنا مزيادة لكن رواية معتمد كمعتمد كهي صواب كهي وحوية ورواية أورانية وزيادة ومعرفة ويعني مركا سيد اللو إدراكية وكالا قوة بضنطة يقينتي وكالا بضنطة تصديق وكالا بضنطة زيادة أقبلا رسوخ ذو أقبلا يسوق ناشو يعني وحي قاري كرتهير قفك لغشك أن لغشك قليم كريم يعني وقت تصديق يدا قار قدنا وحديعي كرتقفك إن لغشك قليم مركا وحوية لبر رواية أيهم محمدنا مسألة ذاكو مركا كليهي خصوص كتصديق مسيادة قلبك أهي مسو حوية خصوص كتصديق قلبك مسيادة لبر رواية إمام أحمد مركا وكليهي على هذا إن نحوي أن الأورن نحوي وقول مرك أهل السنة كبحسن يعني قول الأورن يتصديق مسياد مرك الليلة وقول مرجوح اللي قرر راجح سيئة إساس اللي يلاد أي في عنه لكن نحوي ما دام أي مذي قاركو ذا يكتغين إن المرك بدعى الوشيغين أي مرك يساوح المرك في عنه مرك على كل حال أدلة ينوتي الماما إسا زيادة إيمانك وبدنيهين ودادي لبضن بصارورتي موضوع إذن الوية قالنا آيات قرآن كنا كصارورين ويزداد الذين آمنوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى مركا وحوه إلى دورية من آيضوه وقرآن كم إذا بقصاروري مركا إنو زيادة إنو نقصامه أدي لبضن بالوحية وكذلك إنه مركز يسقى نقصانا وحلا وحي دليل زيادة وآهنا نقصان تنا دليل بيجي وهي أنت أن الزيادة هو التدوح وها متكن نقصان سنة يعني كضعيف سن مركز زيادة الدبدين وكذلك وحكى الصار وري أدي لك روت المميسة إن إيمانك قارقار كضعيف سن هي أما قار مركز كأنقص كي هي وعكم إذا مركز يسحن مركز حديث كتير المامي وذلك أضعف الإيمان وعكم إذا مركز فما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لب من كل يعني مرك أحاديث تاسي وحلم متكابا كمذا وعكم إذا حاجست تلمامس النار تين لقصه صار يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان وعنا كور رئي مركي ساحن مركا ضد يعني مثقال ذرة كإيمان وينه قار كود مركا إيمان كودو يعني مركا وحوي كير وين هاي انتاس مركا على كل حال وحي كنت سنيسا إنه وحوي أدل ذاس يعني مركا وحي كنت سنيسا إنه إيمانك الزيادة أو النقصام أي كنت سنيسا سلع اعتقاد أهل السنة والجماعة ويهي يبنى عليه الزيد يبنى والرسية عليه خلاف كالصوش يعني مسألة على إسكو خلافة لقد رسية الزيد الزيادة والنقصان والنقصان تهل ينتمي ما أبتر صدا إليهما لبدا الزيادة والنقصان تهل إيمان وإيمانك ما أبتر صدا وما الله رأينا يا إيمانك هو زيادة وانا نقصام شنقيدك وحول والتحقيق أنه يزيد وينقص كما صرحت به الآيات القرآنية بالنظر إلى نفس التصديق وبالنظر إلى زيادة الأعمال أيضا ونقصانها والجهل جاء في المذهب المحمودي والجهل مركا جهل جاء وايم في المذهب المحمودي مذهبت لما هذه مركا لغص عضا بمعنى ونكسن بوجهه هو انتفاء العلم وإن أقال لوايه لأقانا بالمقصود وحي اللو قصدني وحاونات الماما يا جهل محل إلى ذا جهل وحل إلى ذا الشيء إن لو قرن وايه شيء مركا إن لقرن وايه أيا إلى ذا ولهليل وايه لقرن وايه شان يسوى هاي اللوقس ديو أما مركي سقال لقرته وانتفاء ما شأنه أن يقصد للعلماء بأن لم يدرك أصلا وهو الجهل البسيط أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع وهو الجهل المركب جهل يقول لو أنه عبوقة بسمه وجهل بسيطة هي جهل مركبة جهل بسيط كاهي وحوية وجهل مركب فضد وشيء إن أصلا بلا إدراك قفكنا وأقيها إنا نمركا قرنا إن شيء قص كسوح اللي إلى هذا جهل بسيط أيها اللي إلى هذا دي اللي إلى هذا وحوية ما قرنا إسا قرما يدع ذي مركي سيا غزوة أحد وحورنا يا مركي سيا لا أدري قرن ماي وجهل بسيط أخس ولم يدرك أصلا وأنا أقيها إنا نقرنا جهل وكلا وجهل مركبة وجهل جهل سارا وجهل سقو وكاد قيكس أو حوي شيء وينو مركب ولا أنا قرنين نسيت وياه أنا قرنين لكن سخ لا سنسيت وياه يبقى هاي استع. دلها قر ما غزوة أحد بعض ما قرن يسا وحرنا يا نعم وقرن يا وحرنا يا مثلا واحد بعضي السنة التاسعة من الهجرة غزوة أحد وقرن يا قرتي بعضي وحين بعضي السنة دي السجالات هجرية تصبح لورنا يا وجهلي مركب أي لورنا يا وجهلي جهل سارا ساسي دائيا مركا النظم يرى مركا ساحا مركا جمع الجوامع يقصر ران هل كانوا كلا اياتشرة مركا حوى يقصر نقليا وكذلك مركا نشر البنود كنا يقصر ران وإن أردت أن تحد الجهل من بعد حد العلم كان سهلا وهو انتفاء العلم بالمقصود فاحفظ هذا أوجز الحدود مركا دنا مركا دنا او سي كلا قاديو لبدي مركي سدا او كلا شيغي شيغا ان سيدو يهاي لو كرتي ان لو كره يعني مركا اساس يدا او كرتي المام مركا على كل حال لبدا وحا دارن جهلغا مركب كا يا دارن علماء قاركود مركا جهل اي تعريفينيا وحا كو تعريفيان يعني جهلغا يعني مركا مركب كا بي كو تعريفيان قارنا وحا كو تعريفيان جهلغا بسيط كلك وحا فيعان لبض النوع وحش ملينا إياه إن لقوا تعريفي وأنا سيد كتاب كأنه مريك وانتفاء العلم بالمقصود وإن علمي مركا أقال لوايه شيء شانك سؤال إن لو قصدي أما شيء إلا ربي إن لقرته إن لا هليل وايه إلا قرن وايه هل لا قرت صدو يهيس خلافسا أما بأصلا بيان لإدراك به تساوح على إلا هذا جهل أيها ليلة جهلت وما تدري أنك جاهل ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري بشاعرك جهلت جاهل بعد نقطة وادقرن ويدي جهلت وما تدري أنك جاهل قرن ما يسيد بولينا جاهل تاي جاهل باتو ما قرن يسيد مسنا قرن ما يسيد جاهل تاي وحد سقف تاي إن المركي سقى علم لا ضاي وقرن يسيد ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري فليا إيكا قرن سيا يعني وحوي إنا يعني إنا نضح فقرني إن وحلقوا قرن سيا واسورو داي فالمركي وريا كادا دعية إنا نضح فقرني يا كادا ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري فعو شيقيا وجهلقة يعني مركب كأول مركب كوحوية بسيط كا وفقين وحلا برا سورو ذا لكن كا يعني مركب كا حتى إنه وحبرتها كما صورة قلها والجهل جهل وجاء وايمي في المذهب المحمود مذهب تمرك إيساقا لما هديي بمعنى قول كمرك صحيح على الدورتي وناكسا وانتفاء العلم وإنه قال لو وايو بالمقصود لقرن أيو شيء مركب إيساقا لو قستني أمل الربيين لقرته زوال ما علم قل نسيان زوال ما كي مركاين السولة أتقع علم اللي أقادك ومسكح ذاك السولة قل نسيان وحتى هذا النسيان وين والعلم مركا أقالك يعني في الساوي ساوي قده سيو إلا وشيها قده ذا له اقتنان مركا قرصون با أصغنا وبمعنى قرصون يا أي أصغنا وحينوت الماما يا وحي لا يقانه هدي إلا هدي مركا يعني مسكح ذا يكسو شو محل يجده ذا حتى يمسكح ذا كسو شو وحل يجده ذا نسيان بل يجده ذا نسيان أيا يجده ذا مركا أصالة بينه وذا سوشا وحي كان سنة يساو حوا يقف كي مسكح ذا سينا يقصو غنيمة مركا دبينه وبرته وباند دبينه وبرته أي وباند مركا ساوي غايا نسيانكو كلا فرقين ايا ساوي غو حوايا ومركز كغافل نقضي وسوس رواية وكل لكن يتنبه لأدنى تنبيه وحن كبرى رقيا يعني تنبيه كأغير الكبرى رجل أي كبرى رقيا ومسكح ذا وحيوقع بسنة الله وقيبات يعني أما مركز اللي بقوة قصوغا سدو مركز الشيخ بات المامي يعني قوة مدركة يقوة حافظة قوة مدركة اللي يلاده أما قوة حافظة اللي يلاده marka waxa weeye haduu labadaba ka suulo waxa loo oranaya waxa weeye nisyaan baa loo oranaya laakiin hadii midahan uu ka suulo ka kale uu ku sugan yahay oo qofku waa soo saari waayo ani quwwatil mudrika waxaan ay gaayib ka yihiin laakiin quwwatil haafida maqsinki markay sax ku saabsanaa yaani meeshii wax kaydinaysay ilaalinaysay waa ku suganta ama maqsinka waa ku jirtaa marka hadii xarafka ugu horeeyo loo sheego waxa laga yaabaa inuu soo tuuro oo sirdiyo مضحك كواد إن اللي حسوسي وبيان كبل عبنته كنوع سواح ليلة ذا ساوي بليلة ذا وليها قاركود بيلو واسكوميد لبعض النوع ساوي يعني نسيان واسكوميد لكن سلا صواب كاسكوميد ما هو كلا دوينهين سلا ساوي ده شو ذي جو بيان يعي مثلا وحي كده جنتها وحوي وحب الصبح وضبه برانية أو حفيظي مثلا وحي كده جنتها مركا يساح المركا وحب بيان يوم بس إنه مر ساوي أبا مركا يتنبه لأدنى تنبيه وكلا دوينته قولي علم نفسي او حي مركا شيغان رسائلك سيده كو شيغ شيغان مسكحدو حي قيب سنتا قيب ظاهره يا قيب باطنه قيب ظاهره يا قيب باطنه اي او قيب سنتا وحا او قفكو سو ساري وايو قيبتي يعني ظاهر كاهيده موقتي قيبت الظاهر كو وحو قفكو استحضاري كرو قيبت الظاهر كموقتا اي كو سوغنت مسكح وحي واو واضح مركا مركو دون سو تور waxaa jirta qaybtaas markay isaga intay wixii ka qarsoomaan inay qaybta hore markay isaga macluumaadka aan marka qofku aanu u diyaar ka ahayn yaani ay galeyso halkaas inay ku qaybsato marka waxa weeye haduu aqliga baatinka ay gasho ama maskaxda qaybteeda baatinka markay gasho wuxuu markay isagu u baahan yahay tanbiih baraarujin ayu baahan yahay haduu markii isaa u eego qaybti baatinka dhahirka ayuu soo baxay لكن أصالة بهدوء الله والله هذا قيبات بكسوش التاسيد وغنسيان وحيو بانت هاي استئناف إن لقصة مايو يعني مركا برشا الله برنا إيا تحسين لحسين زوال ما كي مركا سولتان كي سعلم اللقادي ومسكح ضبط كليا وقسوله عن القوة الحافظة والقوة المدركة جميعا وكسوله قل نسيان وحتى إلا وشيوي والعلم أقالك في السهو مركا سهوي قده سو بمعنى وحي لغا غافل نقضي الذهول كقفك كجدع إلا هو اقتنان وقرصونان بأسونا ذيو مسكح ذا قيبتي ذا باطن كاه أي وحاس كقر صومين وتي ظاهر كايد بين هذا حاضر واحد. ما ربنا لم ينهى عنه حسنه، ما ربنا لم ينهى وحن ربيين ربيين شيء ربنا لم ينهى عنه ربيين أن نهين حسن ونكسيه وغيره كاس وحي ك يعني غير كياه كان أن للنهي أن للنهيين وحي مركا غير أو وحي للنهي القبيح والمستهجن وكل فرح ما يستوي. قال كنا حسن محال إلى ذا قبيح محال إلى ذا قل يا معتزلة إلى ذا وقوى إلى ذا الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. حسن وحل إلى ذا وح عقله هو ناقني محكم يحسن بال إلى ذا قبيحنا وحل إلى ذا وح عقله كم مركا يعني حمان حكميه أي يدنا وحل إلى ذا قبيح بال إلى ذا يعني قلت المامين بل يا معتزلة قلت المامين علماء ذنائي كسوا نقليين أهل السنة والجماعة وحي إلى ذان تحسينك يتقبيح والشرعي عقلك لغمك قرنية عقلك لغمك قرنية مركا لي عقلك لغمك قرنية صدح شيء مركا لي عقلك لغمك قرن ما يصدح شيء عقلك لغمك قرنية واجرته وماذا وحلوه قرنية ملاءمة الطبعي ومنافرته إنه طبعي وافقه إنه طبعي وديده تاس عقله هو إدراكي وحيالا قارب يعني مركا طبعي طبيعة يسكسه التاقيس احنا ووافق يساوه أقرانيس ميت كلنا والغو قرنا يا كمال كي نقصة كنا والغو قرنا يا شيء ودو وناكسي يا انو شيء كان شيء كامل يا سيد علمي وكلا وح كامل انو يا كمال انو يا جهل وكلا وح ناقص انو يا هاي نقصاني قصو وانتهي تاني عقل والغو قرنا لبدا ابو حوي اشاعر ذنو واقولي نوع كراسة دحادنا والغو قرنا يا شيء مرك أشياء ذا قاركود مصالح ليسية مفاسد ليسية إن عقلك لو قرته واسرودة شيء مصالح ليسية مفاسد ليسية إن عقلك لو قرته واسرودة وأنا سيد أهل السنة والجماعة قبان ما تريد يدنا خصصي وليها أشاعر ذو ويديدان وحي إلى ذان شيء مصالح ليسية مفاسد ليسية عقلك لو مقرنك لكن صوابك وحوية سيد مرك السلفك قبان يعني وحوي ما تريد يدنا أي قبطه إن وحوي شيء مصالح ليس مفاسد ليس إن عقلك لو قدرت إنه يسوروده سلاس أودت برقة قاركود وقال ذي كميري أي يعني مركا دعضي إنه يقرتين إنه خمرك وحل إلى هذا مفسد بدنيهي ورقبة وحل إلى هذا من الذين حرموا الخمر في الجاهلية وحي كميري رقية خمرك حاران تنميي وقت الجاهلية دي. قيس بن عاصم المنقري ومركي دنبا إسلاما يصحابي النقضي بابا كمي ده الرقص مركا مفاسد دي سيباي قرتين إنو وحن يحي سيدا ساودت بمركي ساقا التحريمية أشاعراد ورد فعل كي أي كو سمين ينقل إيها معتزلة أي ردين يين بي لهذين تانا ما يعقل غلو مقران كرو لكن هو غلو عقل هو دعي كرتين لو قرتو معها مركا شايك استوى مركي ساقا شرع وشرعي مفاسد دي سيما صالح ديسا إن عقل غلو قران كرما لكن أشياء ده قاركود يعني مركا عقلي هو لغو قران كرا مركا قول كاسنا وحوية صوابكو وصدا سيلاوي ولو أشاعرضها بخلافاني أرنك كوصاب صنع دبا شايق أفراد وأرنك محل نزاعي مركا معتزلة إيلا اسكوها إيو يعني أهل السنة شايق أفراد وحوية وإلا إلا هذا صوابك إي عقابك وحوكو تعلق إياه قرشد عقلي هو قرطي إيما يا صوابك يعني صوابك إي عقابك وحوكو تعلق ما يقرشد عقلي إلا بإلا بلاغ شرعي أسوق رأيي كحرنت معتزلة وحيلي ما يتانى عقلي وحوي وكرر لنا إسا مرة دي عقلي الوقرطي توحيد كوناك إسا شرك وحمان تيسا أياك مدى وحيا لها الوقرني سيدا سأودد قفك مركا إساق التوحيد كالذي من واي ولو ولدي وحيد توحيد وشيك طيانو أرك يا وحوي وحوي هاي معذب والعذاب يا نار تنقل ومحافظوش الله صدري حقا التوكيد بيسكسي هايدو ويسكسي حوچيني أرنتو حوية عقلي قلقو قراني أيوم بيسي أدكينيين وسي حوچينيين لكن حوية إني حجدو يوغا كحران طيما لكن ده هذا الكوضة سوى باطل وحيكوري من يسوى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى يا حديث صفراء بضل لسؤال ارتيت الماميسة حتى تدك أهل الفترة إن لقوا مركا امتحان يوم مركا عذر دارتنا إلى إلى وعيق وحنا وش التمان أرق حديث الصحيح معك صارورته وحوي بنان كقيام هذا لقوا امتحانه ومركا وحوي لقوا إلى هذا مركا هدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راعي له إذن ها حتى وضبك قال لقوا إلى هذا عدي كش مركا بردا وسلاما بين نقطة عدي دي دوت إلى هذا مركا يسير مركا النار وطن وكعج عررنا مركا سال النار توت حاب وقري مركا سياسة وإذا قولكم اعتزلوا قول باطل أضرب حسن كي قبيحة واصدة مودة حيسا جمهورته واحد قبان وح واصدين لو ده حين الشيء وعم حسن ويا مو قبيح سياسي ذا ويا بيجاهدين وشيء وحوي شرعه النهي نهي قال النهي ها هذا مد كراهة وكرات التنزيه أما هذا مد تحريم سيد اللون النهي كودونا بها هذا وحلورنا يا قبيح بعض علماء كم يدو إمام الحرمين كم يدي هاي بوح كتجين وأي لهذين ما يوحد شروحا حسن أهين قبيحنا أهين والله بضوا قد حيا والله بضوا نوع نوع بنا ما أهين كاسو حكم إذا بيدا ذي مركي سيقى مكروها أيو خلاف الأولها أيو كواسو حوي والله بضوا قد حيا واسطو حسن كي قبيحة أود حي سوي حقا نما حقا نما لكن وحوي جماهير تسدك لي قبا ما ربنا مركا كي ربي غيو لم ينهى عنه آنو النهيين وآنو إنودي ذي حسن وحسن وي وغيره مركز كان للنهيين وحا كل الدقائه كان للنهيين وحا كل الدقائه وكل النهيين القبيح كي حماوي والمستهجن وكل فالح ما يستوي هل يجب الصوم على ذي العذر هل يجب مواجب الصوم صوم واجب على ذي العذر كي عذر دارك أصاحبك كحائض يعني كسنو حياتي كعذر دارك أصاحبك وكذلك كحائض واسيدي مركيس قفكي دمر عاده قبتي وممرض وكيل بكيسي بمعنى قفكي بكي وصفر اي وقوم صفر هي قول سفره اتم فان قوم صفر جمعويه وصفر اي وقوم صفر هي قول سفره يعني وحويه قليهاس صومكم كو واجب مسكم واجب وجوبه واجب نمديس الصوم كواجب في غير الأول كوروح عن أهين أو أن حائط كأهين قفك الدمر عادة قفت عن أهين رجح وامي سنبطي لبدك الواجب كيها وضعفه إنه ضعيف هاي وجوب الصوم كواجب فيه أي في الحائط تبدي عادة قفت كواجب إنه ضعيف هاي قول كاسنا وضح لديهم أكتوذ وعد ضارع لمضى يعني ضعف جيس أي عطاري وهو ثمرة الخلافك خلاف مركز ضميرك أنه قنا يا ثمرة دي سان اللوشيرة وهو مرها خلافك في وجوب قصد وحكو سابسان يهي قصد لو قصدية إني واجبتها للأداء أدى لو قصدية أو ضدها ملتك لو قصدية وقضى لو قصدية لبدأ يما لو قصدية خلافك ثمرة ذكر لنسى التاوي لقائل به بدأ ومغضي يعني ثمرة الخلاف كاسي لقائل به عدتي أي مغضي يعني تاس أيوة الموضوع وحال ثمرة الخلافة يقصها بصنطة هاي وحال لنيينيا مقضى لنيينيا مسي أدابة لنيينيا مركا وحاوية وحال يقصها بصنطة هاي مسألة أن يعني صومكم كواجبا كي مركا ذوي الأعذار كددك أما كواجبا مسيكم واجبا ذوي الأعذار كددك صومكم كواجبا مسيكم واجبا وحا مركا علماء ذا إكليين لبقوا البيكليين علماء ذا قاركوذ وحا إلا أن ذاتك ذوي الأعذار كسبب الوجوب كوايمي أو وإن عقاد وقنتمي واجب كوياهي حسيها تقاركوذ مانع شرعي الديلي قاركوذ مركا يساحن مركا وحجرة رخصة أيهي هايستان رخصة أيهي مركا هايستان قارنا مانع شرعي الديلي ومركا يساحن إلهي صومان يعني مركا كم من عيسي ذا مركا قفكي دمر عادة قبتي وسو الوجود كوا انعقاد وقنتم سداسي ذا بمركا يلهدي مركا وحوي فلتانك وفليانا وحي كحرانتا موانع لينا وذا مقناطو شروطنا وذا دمايستراتو هل كان وحتى على شروط لبانا ما وذا دمايسترين اما موانع لبانا وذا مقنين سداسي ذا اي وحوي يلهدي علماء ذا قاركودنا وحي يلهدين ما وحوي وحا مركا ايتهاي يعني دتكاس مركا ذوي الاعذار كاكم واجب الصوم كصبتان او واجبنا waxay tahay jaais waxa inay ka tagaan wa la isla waafaqsan inay ka tagaan inay u banaantaa wa jaais inay ka tagaan iyo waa waajibna laba shay is waafaqayma ee waxa weeye waxay noqonaysa hadii la yiraahdo jaais bay u tahay oo la isla ogol yahay inay jaais u tahay inay ka tagaan waxa ka dhalaysa inay waajib ku ahay oo dad iskaal baa imanaya iskaal ka imanaya waxay tahay markii isaga ma yaani ramadaan ee baxday ayaa dib kaga waajibaysa inay qallayaan maxay qallaynayaan haddii inay markii horeba ku waajibin ba oo wax saaran ma markii isaga inay ahay marka waxa weeye ala kulli xaal waxa uu sheekhu ino tilmaamaya maalikiyada agtooda waxa weeye waxa raajix ah inay waxa weeye soomku uu ku waajib yahay yacni gabadha caadada qabta mooye dadka kale dawl acdaarka inuu ku waajib yahay sidaas iyada ah ayaa markiisa waxa raajix ah yacni maalikiyada agtooda culimada qaarkood oo yidhi markii isaga maya dhammaantood waajibku waxa weeye waa saaran yahay waajibku waa saaran yahay hase ahaatee markii isaga shuruud iyaba markii isaga waxbaa dhiman caynkaas iyadaa markii isaga maray waa jiraan marka waxa weeye waana sida uu jamaahirta u nisbeynayo culimada markaa jamaahirtu waa siday qabaan u shaqiidina arjaxayo oo odhanaya markii isaga waxaan markaa sidaas qowlkaasaa sawaab ah oo madhabtii jumhuurkana marka ahaatay sidaas iyadaa wey oo samarada ku saabsan markii isaga waxaan haddii mar la ysku waafaqsan yahay inay waxa weeye dib u dhigi karo soomka inuu marka afuri karo oo qallayn karo haddii martaa laysla ogol yahay yacni samarada ku saabsan khilaafkani waa maxay samaradaas marka isaga culamo badan waxay yidhahdeen khilaafkani waxa weeye waa lafdi ama cibaaru ku saabsan yahay oo wax samara ama laha culamo badan baa sidaa yidhi oo subkiya ka mid yihiin yacni markuu minhaajka sharxayo minhaaju minhaajka baydaawiya usuulka ku saabsan marka uu sharxayo yacni qaabkaasuu maraa culamo badan baa markaa yidhi waxa weeye khilaafku waa iska lafdi laakiin waxa uu tilmaamayaa marka sheekha naadimka ahi masalada khilaafku inaanu lafdi keliya ahayna samare inuu leeyahay samaradana ay ka mid tahay marka dambe marka lala imanayo soomkii maqallaa la niyoonayaa mise adaabaa la niyoonayaa haddii la yidhahdo markii hore waajib bay ku ahayd waxaa la niyoonayaa qadaa buu noqonaya haddii leh markii hore waajib kuma ahayna waxaa la niyoonayaa adaa buu noqonaya culamada qaarkood oo yidhi markii horeba axadu shahrayn baa ku waajibay oo waxa weeye marka isaga waxaa ku waajibay waqtiga dambe uu soomi doono iyo uu qallayn doono iyo waqtigan bimacnaa labada bilood midkood baa ku waajibay oo kula yimaadun baa wujuubku ku sugnaaday sidaas iyada qolyo yidhina waa jiraan oo raaziya baa ka mid a qolyaha saas maray hal yajibu ma waajiba asawmu soomku calaa dilcudri kii cudurdaarka u saaxiibkaa ka xaa'idin waa sida waxa weeye kii markaa qofkii dumari caadada qabtay iyo wamumradin kii la bukaysiiyey qofkii xanuunka qabay wasafrin ay waqowmin safrin iyo qolo marka waxa weeye sadcaal ah wujuubuhu waajibnimada uu ku waajibo soomku fii kayri lawali ka hore waxaan ahayn rajaxa raajax bay noqotay wa dacfuhu markaa daciifnimada markiisa waxa waajibkaasi uu daciif yahay fiihi markaa gudihiisa markaa ka xaa'idka uu daciif ku yahay ladayhimu culimada agtooda wadaxa ladayhimu agtooda waa caddaatay oo waxay noqotay mid waadix ah wa huwa markaa yacni khilaafkani fii wujuubi qasdin wuxuu ku saabsan yahay markaa qasdi inuu waajib yahay lilaadaa'i adan loo qasdinayo aw didihi ama lidkiis loo qasdinayo liqaa'ilin bihi bada waa muuqday liqaa'ilin bihi cidda markaysa waxaan markaa yacni odhanaysa ayuu markaysa waxaan markaa u muuqday bimacnaa wa huwa wuxuu dhacaya ay wa samaratu lkhilaafi wa huwa khilaafku khilaafku markii la yidhi min baabi xadfi lmudaaf weeyaano ay wa samaratu lkhilaafi baa macnuhu dhacaya samaratu lkhilaafku yacni markaa fii wujuubi qasdin lilaadaa liqaa'ilin bihi bada arrinkaasi waa muuqday liqaa'ilin bihi ciddii markaa tiri buu markii isaga xun u muuqday walaa yukallifu bigayri lficli baacisu lambiyaa wa rabbu lfadli walaa yukallifu kuma kallifa bigayri lficli ficil waxaan ahayn baacisu lambiyaa kii ambiyada soo diray wa rabbu lfadli iyo rabbigii waxa weeye fadliga yacni markaa lahaa siyaadada markii isaga iyo nicmooyinka kii rabbigii markaa yacni lahaa fakafunaa binahyi fakafunaa haysadkaynu haysanno yacni markaa binahyi yacni nahyiga aynu ku gacan haysanno oo wixii iskaga dayno wixii laynaga reebay aynu iska daynaa madlubu nebi nebigu wuxuu inaga reebay inaga doonayo weeye watarku ficlun iyo walkafu ficlun labadaba markiisa waxaan marka waa la dabdiyay nusaka qaarba mid bay qorayaan waana bimacna walkafu marka isaga yacni tegitaanka wax laga tago ama gaabsadka wax laga gaabsado ama watarku tegista wax laga tagaana ficlun ficil weeye fii saxiixi lmadhabi madhabta saxiixa marka lagu socdo wuxuu inoo tilmaamayaa waxa weeye waxa uu ilaahay inagu kallifayaa waxay ku saabsan tahay waa afcaal afcaashaase baa yacni marka hadda badanoo yacni ficilkaasi wuxuu noqonayaa hadda waxaa ficil looga jeedaa macnaha ficil ugu caamsan macnaha ficil ugu caamsani waa maxay waxaa looga jeedaa afarta markiisa waxaan markaa noocba هذي تاي فعل كقلبي كدعي هذي تاي فعل كأفك كدعي أقواشة هذي تاي فعل كجوارح كدعي الله سمينيو هذي تاي فعل كترك وحليس كدينيو أنت مذ ولا بوافع مرك وحوية وحلينو كل فين أنت كبعميس إن الوح نراهنو إن الوح سمينو إن الوح اعتقادنو أمني يسنو إن الوح إسكدينو دي أفرت وحنا هين نقول مس أفرت يبنا ووضع فعلي أفرت ووضع فعلي وقولكم إنه فعلي هاي محاول دليله وحاول دليله وحوي ولو شاء ربك ما فعلوا يحب بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه يعني وحنا قلت المامي وحوي زخرف القول كأي أرنا أيام بالقلت المامي فعلي هدو إلى هاي دون إلى هاي إن يسدى السمين وزخرف القول كأي أرنا ما فعلوه ما يسميه مرك فعل هذا وحلوه كذا ما فعلوا بمعنى ما قالوا فعل كبا قول لغم قعار مرك قولك فعل وياه اعتبارك مرك لقياه وهو قلبك وحق صبان فعل مين ها فعل وياه مرك يسأ قلبك وحق صبان أدلة بضم بين إلى ذهي إشكال لكم صبنا مرك يسأ وحق في قلبك وحق صبان فعل ذهي لكن حقا وحكير إشكال رون مسألة قصة أبصر تركها أي وحلقتها قا ما فعل با ترك وح عدم يميان وهاين ومرك يسأ وحن مرك وحمرك اللوائي ويتاك مفعل باسده ومرك يساوح فعل لغو مقعابي وحي مركا تهي سيدا وحوي جماهير تعلماء كنتك ان سواب كان ايها الدلاد كنتو سنيسو ان تركي وحلقاتك انو فعل يهي سيدا سيدا ان اي تهي ومرك يساوح الراجحة الدلاء ان اي لاذا هاي ومرك يساق اللي قدر يشده وعكم الى الدلاء اللي قدر يشده يعني آيات الى هاي مركا ويرين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تركك إنكار المنكر كان أي كتغين باو حلقوا مقعبا فعل إنو يهي وبئس الفعل إنو يهي فعل كي وقحما إنو يهي بالغة المام وعلم إذا آيات كلامر كيسا لو لا يناهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأقلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون تركيغا إنكار المنكر كي كتغين بالغو مقعابي صنعي إنو إياهي يعني صنعي فعل حن إنو إياهي أيا مركا إساوحا مركا لغو مقعابي مركا وحوية فعل وإياهي سأسأودد بصحابة وحلق السؤال نقلين إلهي لإن قعدنا والنبي يعملوا ما لنتي وحوية مركا خدق لإن قعدنا والنبي يعملوا لذاك من العمل المضلل مركا سأسأودد يعني فعل ترك وإياهي وحوية وسوق ذلقرية ولا يكلف مركا يعني كما كلف يا إلهي بغير الفعل وحن فعلها فعل كاسي هذا مد مركا وحوية اعتقاد كدعية قلبي كدعية مد أفكا كدعية مد جوارحة كدعية مد وحوية ترك أو حلقة تقيم وحلا مد هذا الكن وحوية هذا الكي ويري بخاري مركا وكورنا يو كتاب كيسا وحورنا يا الإيمان هو العمل قال كعلماء ذا مركا أهل العلم كلاي كيد هذا إيمانك هو قولي عمل يسوي معبرين يقول إيمانك قبل يسوي عمل وعمل وحكته المامية بمعنى قلبك هذه اللي اعتقادي عمل قلبي وي أفك هذه اللي هذا عمل على العرب كاللي سمي وي جوارح هذه اللي سمي عمل مركا جوارح اللي سمي وي ومعاصي كفريات كهذه اللي تقوى عمل مركا يسلا للي وي مركا وحد دريشان يا آيات كذي بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون مركا يسلا أعماش الظاهر كأهيدهم با مركا يسلا جنة اللي ينكسي اللوغة ما تشهده بما كنتم تعملون وحي عام كتاهي عمل كي ميل قصتها كدعو قلبها كدعو أفها كدعو جوارحها كدعو وحل لقتلي هذا وحل الصميني هذا انتو قوكو بذكرا هذا الكإمام بخاري وقتش إذا نوع نوعاسو كلي وعمل معناها عام كأوي باعث الأنبياء كي أنبياء صدري ولا يكلف يعني فاعل كذو وباعثه ولا يكلف كلف ما يباعث الأنبياء أنبياء كي صدري ورب الفضل ربي مركا يسقى فضل بي نعموي انت زيادة وصاحبك بغير الفعل وحان فعل هاين يعني أدوما ذا كلف ماي فكفونا يعني تقيتان كاينو كتقينو بالنهي النهي سببتي ساينو كتقينو انو كقع عنها السنة إنها مطلوب النبي النبي قوحي نقرب يوي والترك تقيتان كفعل فعل وي في صحيح المذابي مذابة مركا يسقى صحيحة مركا الوصعد والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت أو خيد ذكاة فضل ماء وعمد رسم شهادة وما عطل الناظر وذو الرهن كذا مفرد في العلف فدر الماء أخذ وقلت ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا، فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم، وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقدم فيه مرتضى، وما إلى هذا وهذا ينتصب، ففيه خلف دون نس قد جلب. وقال إن الأمر لا يوجه إلا لذا تلبس منتبه، فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأصوص، وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط التمكن عليهم فقد عليه تكليف يجوز ويقع، مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصوري. قال المصنف رحمه الله: فكف بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. وحين قدم بيت كاسو تلمامي تجتانك وحمرك تجتانك إنو يهي يعني فعل إنو يهي تجتانك وحلقتك إنو فعل يهي مذهبت الصحيحة مركة الوصعدة. له فروع، له مسألة داس إنو تركه فعل يهي فروع، فروع بأسق ناتي فروع داس وذكرت للشيغي في المنهج كتاب كمنهج ليل هذا لغو الشيغي في قلعة. وسردها سردين تلا سردين يلا تحيا من بعد ذا البيت، يعني بيت كان دبدين يجي أي إيمانية سردين تلا سردين يا بيت كان دبدين بو إيمانية أيو أبيات صدح ذي أساس عطاء كتاب كاس أو نظم يا أيو كسو قاطي أو مركا وحوي كتاب كاس أو نظم يا أيو كسو اقتباسي وده استخدام وحلي لهذا أيو كسمي وشعر كيسي بصورة حدا شرط من شربه فروع ذا صو من شرب شرب أهاتي عبيتان أهاتي أو خيط أمدون أهاتي ذكاة عطف بغير عاطف جورع أهاتي فضل ماء فضل ماء بيحي يعني مركا همزدي أيو شري يعني بيسيادة مركا أهاتي وحاجدي سينتو يسوق أبهنا السيادة كا وعمد انتير أهاتي خص من قرال أهاتي شهادة مرخاتي أهاتي عطف بغير عاطف وملا قرق السميني وما عطل الناظر يعني أمورها نوردن وحي وحكول اسمي سامس ألدس شرب إذا وحاوكت المامية عدبة وحاوي بيا هايسي دباد نحقف مركا مضرية أو دباد توضي أو بيا أباهن أو صرمي مركا يعني هايو أو هراد نفس أغبا حيسا عيا مركا لكل مي قف كيبو ورابين وايا سيدي بوقف كبردين تاي مسائشة وحكول اسمي سا إنه قف كامركا وحوي مكتسي بحيه وهي مر هدو تركي وهدو فعليها إنه الدليبا كدال نيسا سيساود إنه مكتسي بحيه أياك إما نيس خيط وحو تلمامي قف بامركا جائفة كل أعضي يعني مركا جائفة أياها لا شيء طبعا ذا مركا نبا وحوها يدنتي اللي قلتو للها أيها دنتي بمركا يساوح المركا بحيوها يقف كنا وحو دنتي ناوعي مركا يساوح المركا علوشي ساسي مركي ساحن مركا لدي اللاعيي هالكاس ايو دنتي ننكاس وحاوي دنت بحين واي تقيتانك وكتغي ننكاسي وانك وادلي وصابو كلي هاي دل كيسي وكاسيدا ساوا ديد يعني قول باو حوارنا يا إساقو مسألة دا كل سيا ما يديا ديسا ننكا وانو بحيا ذكاتي وحاو تلماميا ناف با مركا وحاوي ينو مركا اما وحابا دعضي اغارد مركي ساقا ايا مركا نبا اغارد صدي دباد مركا يدو ayu markii saxan markaan in qof u yimi oo inuu marka gowraca ayaa u suuroobi kareysay mana gowracin dadna uga dhisidii bay ku dhimantay markay sidaas ku dhimantay ma qaan dhabayaayo markii saxan marka yaani qaanteed ma bixinaya mise marka bixin maayo mas'aladaas ay ku dhisantay qowl baa wuxuu ku dhisaya yaani ka tarki waa ficil ayuu ku dhisayaayo yidi markii isaga waa qaan dhabayaa waayo uu dilay fadli ma biya siyaada ayuu markii saxan marka mid haya وزرع سبيك السيادة أيها يا دبنا مركي سجى ميد الدرس كيسة وبيا أباهن أيو بيه مركز سيادة هاي حاجة دي صدارات كأها بسيم واي دبنا نكاس زرع سكبابا قول باو حليها سجى قاعدة على قدر سيترك هو فعل وإن مركي سجى أوقان دبابي لهذي وعمد مركي سجى تير أيون نهاية مركي سجى تير بوهاية هيركو حجا يا مركز واحد شرتا قرقي باكو صدع أيو تير كأباهية tirki bu siin waayay oo markii saxan markaa uu bixin waayay tirkan soo yaani guriga iskaga qabto ayuu u bixin waayay yaani marka guriga inuu iskaga qabto ayuu siin waayay si uu guriga iskaga qabto markay sidaas iyadii dhacday bu guriga ku soo dhacay waxba dhibaab u geystay يعني تاس مقان دبيا مس مقان دبيا قول باو حولي ما يترك وينو فعل يهي بالغو بسيا وقان دبيا رسم لبس يوضب مركا إن إضافة لغدقا يئنا لغدقا هذه إضافة لغدقا وحيس لن نقنيس مركا وثيقو الشهادة كو قرنتهاي أي مركا هي ساسي مركا نقنيس هذه اللبا لغدقا لغدقا فهو سيدا في عاني رسم وحين نقنيس إن مركا قرال أي تهاي وثيقو حق سوغيس وعدين إيسا أيو هيا قرال ورق يعني ورقضة وحق مركا عدلاد هاي عدين إيسا أيو هيا تيبو بحواي حقي باسيدي كل مي حقي أي سيدي كل مي مركا وحوهي قول باو حولي هاي تركيه إنو فعلي هاي بالو قد السيايو وقان دبي حقا لمي واي إساقا مركا إساقا تكسي شهادو مركا إساقا متكلا هيا وحوهي حق وعيد وقمر خاتيه مرخاتيه بو مركا إساقا فلواي تركيه وسميه مرخاتيه وفلواي يعني فعل كاس تركيه إنو فعلي هاي دستان لقد السيايو قول باو حولي هاي حقا سلمي وإنو مركا قان دبا وما عطل الناظر وحوت المامية ناظر كمركا يسلح عن مركا وقفكي أها بمعنى حولها أغونك قفكي كمسولك أها يعني الناظر وحلي إذا حولها أغونك مركا يسلح عن أما أغونتا عدة كمسولك أهو يجي سعيا الناظر لي إذا كاسي وحوي مسولك حولها أغونك كي كأها حدو حوي إن حولها لوكريا أما قريها إن لوكريا دي سوروبي ويدي أو كريم واي إلا مركا إساقا كرا دي آي دافتاي قول باو حولي هاي تركي وإنو فعلي هاي يضل لغو بسيو وإن مركا وقان دبا وكرا دي مركا إساقا حان مركا فعل كيسا كباقتاي وبمعنى تركي وكتاقي كباقتاي وإنو قان دبا وكذلك مركا دولكي بو أبيري واي دولكا إنو أبيرانا واي سورو بيسي دبادنا واي أبيري واي سيدي با مركا إساقا حلقي بيراتكو مركا إساقا وكدافايا ودولكي مركا إساقا وكدايا عمي يعني بيرتي مركا او بيري وايه تركي اينا تاي قولكا يضا لغو ديسا يوا انو قان دبا يو وحي كب بحلا هو انو قان دبا ودراني كذا كرانك او صاحب كان واسداس قفبا وحوهي وحلور رهمي رهم كيبو هايي رهم كيبو مركا وحو سمين وايي وحو سمين وايي انو يعني راه يعني الناف كان مركا رهنكا انو وحسي ايو سمين وايي يعني الناس كان مركا الرهن كأه إنه وحسيه أيو مركا السمين واي سيدي بو مركا إساقا قرد انتاي تركو إنه فعلي هاي يضو الله قرد السيه وحي نقون إساء إن مركا يعني وقان دبا أي نقون إساء كذا مفرط في العلف نوالمي وحوهي مركا ناف بابا قف لو ديبي وحابا مركا إساقا يعني قيدي سنوا لو ديبي وحلي عوز كايو يعني ناف كا إصلاح ايو عوز كان سي ناف كان هاي هلكي بو مركا عوز كي سين واي دبادنا سيدي بو قرد انتاي يعني وحوي يدنا وحي نقنيسا مسايشة كل اسميسا كميد نقنيسا ونف كاردن تواقان دبيا بناء على أن ترك فعل فدر الماخذة ماشا لقاقا تي قربو كويري وكالتي ردت وسيدي اللي أوحي كالولم إذا هاتي كالتي سيدتي ردت العليي بعيب عيب لو عليي وعدم أوايي وليها وليقين يعني مركا أوايي يعني مركا حقي مركا أوايي يعني إنو عليا مهركها يعني ولي با مركا إنم عيب لأي أقريي نقول سن لها دبا نسيدي بأبو قري مركو عيبتي مركا وقادي أي مركا إسك علي مركو إسك سو علي مهركي أوسيي مهركي أوسيي وحو كلان نقونا يا ولي قيدا أي كلان نقونا يا وحورنا يا ذا إقريي تغرير بادلتي ميواد يقول دكتاي ما دام عين كاسي رأي تهي وإناد مركا مهركي أنسيي وإناد إسيسا sida siyada ayu koornay haddu hadaba waligu yahay mid aan iska bixin karayno yaani mucdiman waxba haysan oo wuxuu iskaga bixiyo marka yaani meherkaas ma hayo haday caynkayada tahay inantii ma kula noqonayay moornaya meherkan ku siiyay isi waa iyadu ceebta waa ogeydo markay isaga way aamustay aamustay aamustay leftida tarki ah tarkiga markay isaga xal marka maadaama uu ficil yahay yada lafteedu markay isaga ficil bay la timi taqriirki marka ku saabsan maadaama ayn kaas yada ay tahay yaani qowl baa wuxuu leeyahay yada ayu kula noqonayaa markay isaga la oranaya meherki soo celi meherki soo celi way ku dhaadu yaani ficil baad la timi oo tarki wax la yiraahdo ayad la timi waad aamustay oo waxaad ku aamustay ceebta adigoo aad ogtahayna waligaa inaan u sheegin wa shibihaha iyo masaa'ishaas wixii shabaho kale oo mimma culima waxyaalaha la ogaaday kamid bimacnaa waxa uu inoo tilmaamayaa calaa kulli xaal masaa'il badan inay ka mid tahay waxyaalaha marka ku dhismaya baabkan masaa'ishan waxa weeye inuu qofku aasim inuu ku noqonaya waa shay inuu waxa weeye qaani inay ka imanayso ama diya ka imanaysana waa shayun aakhar waa shayun aakhar marka adigu calaa kulli xaal qolyaha maalikiyadu masaa'ishay ka tartiibiyeen masaa'ishaas baa ka mida laakiin layskuma waafaqsanaa masaa'ishaas marka ay ka tartiibiyeen oo waxa ku sugan markiisa waxaan marka khilaaf baa ku sugan bacdu ahlicilmina waxay leeyihiin ismi baa ka imanaya oo qofku waa ku dambaabaya hase ahaatee yacni marka diye iyo qaani ka iman mayso waana kala duwantahay inuu ismi iyo dembi ka yimaado iyo inay diye iyo qaani ka timaadaa waa laba shay oo kala duwan lahu furuucun furuuc baa u sugnaatay qaacidadaas furuucdaasoo dukirat fi lmanhaji kitaabka manhaj la yidhaahdee fiqiga ee nadmiga lagu sheegay wasarduhaa taxa la taxayaa markaa furuucdaas min bacdi dalbeyti beytkan hadda aan ku dhawaaqayo markaa dabadii buu yeji imanaya min shurbin yacni markaa furuucdaasi waxay markaa furuucdaasoo min shurbin marka isagaa cabitaan ahaato waa biyihii siyaadada ahaa ee yacni af loo cabayay uu bixin waayey aw khaytin ama dun ahaatay waa tii wax lagu toliyay jaa'ifadii waxa la midka ah dakaatin cadfun bigayri caatif gowrac ahaatay ugaadhi uu gowrici waayey inuu gowraca ay u suuroobi karaysay cidina marka hore ay dhaawacday cidina ay dhaawacday yacni waa ugaadhaas weeyey fadlima biyo siyaadaa marka ahaatay oo markaa yacni beer ama lagu waraabinayo ama xoolo kale lagu waraabinayo oo deedna xoolihii markiisa waxaan markaa ay u baxeen wa camadin tiir ahaatay rasmin markaa dhigaal marka ahaatay bimacnaa wasiiqo xaq sugaysa shahaadatin markhaati ahaatay wamaa catala naadirun iyo waxa weeye wixii markaa uu tacdiiliyo ama uu yacni markaa dayaco ama uu haleeyo naadirun marka isagaa mid naadir ah bimacnaa xoolo agooneed mid ka mas-uul oo naadirka ah ayaa waxa weeye tacdiil ku sameeyey oo aan markaa ka shaqaysiin oo sidii u anfaca ahayd ila axsan baa u waajib ahay axsankii buu yeeli waayey taasna waxay noqonaysaa yacni masaa'ishaas bay la mid tahay wa durrahni kada karaanka u saaxiibkiina saasoo kale u ahaaday mufaridun fi lcalfi yacni kii markaysa waxaan markaa tafriidka ku sameeyey ka gaabiyey fi lcalfi markaysa waxaan markaa cawska la siin lahaa.